لكن ما دام القرآن نزل باللسان العربي فإنه لا بد أن يكون التأكيد في موضعه وعدم التوكيد في موضعه، لأن المقصود أن يكون هذا القرآن في أعلى مراتب البلاغة. لقد كنت أي أيها الإنسان في غفلة من هذا، أي كنت غافل عن هذا اليوم، ساهل في الدنيا كأنك خلقت له، فكشفنا عنك غطاءك، يعني هذا اليوم كشف الغطاء وبان الخفي واتضح كل شيء، فبصرك اليوم حديد أي قوي بعد أن كان في الدنيا أعشى أعمى غافل، لكن يوم القيامة يوم تجد كل الناس ما عملت من خير محضرة يتبين كل شيء. نسأل الله تعالى أن يحسن لنا ولكم الخاتمة والعاقبة، وأن يحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أسئلة الآن نبدأ بالذي كلهم إخوانكم أهل الحنيزة يؤثرونكم بالأسئلة، وهذا إن شاء الله تعالى من الخصال الطيبة. نعم. أحسن الله إليك، ما هو القول الصحيح في وسائل الدعوة؟ هل هي توقيفية أم اجتهادية؟ نعم، القول الصحيح في وسائل الدعوة أنها توقيفية، يعني لا يدعى إلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا احتاج إلى التأليف والتقريب فلا بأس أن يستعمل الإنسان ما يكون به تأليف القلوب وتقريبها. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بالقرآن والسنة، يدعو بالقرآن والسنة، ومع ذلك يعطي المؤلف قلوب من الزكاة لأجل أن يقربه. فإذا قدر أن هناك شيئا مباحا يستعمل للتقريب والتأليف هذا فلا بأس، لكن بشرط أن تكون الركيزة الأولى هي الكتاب والسنة وطريق السلف الصالح. وطريق السلف الصالح. نعم. من اليسار. شيخ حسن الله إليك، هذه ما حكم تسويق بعض المنتجات لبعض الشركات التي أصحابها من الشيء من الظاهرة مع موضوع إيش؟ تسويق بعض منتجات شركات أصحابها منها من الظاهرة مع أن موجود في السوق بعض المنتجات ما هي بديلة عنها في بعض المياه وكذا. اللي نرى أنه إذا أمكن أن يكون التسويق من أهل السنة البعيدين عن البدع فلا شك أنه خير وأحسن، كما أنه أيضا إذا وجدت مثل سلعة يصنع الكفار وسلعة يصنع المسلمين فإن الأولى أن يأخذ الإنسان بصنع المسلمين بلا شك، لكن قد تتميز صنعة أخرى قد تتميز بجودة و يعني أنا أخذ وما أشبه ذلك فلا حرج على الإنسان أن يأخذ منها. ولهذا مثلا يوجد الآن سخانات مصنع صعود، ويوجد أيضا مكيفات مصنع صعود وغيره، هذه نقول الأولى أن تكون هي التي تسوق وهي التي تشترى قبل كل شيء، إلا إذا تميز غيرها على بميزة الإنسان يريد ما فيه مصلحة. السلام عليكم. السلام. فضيلة الشيخ. السلام هنا غير مشهور. نعم. لأنك حاضر من أول. طيب. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز تحويل دورات المياه حفظكم الله إلى مصلى؟ تحويل دورات المياه إلى مصلى؟ أي نعم. يعني يصلي وهي. لا تحويل. أمام. تغييرها. نعم. يعني هجها وردها وتغييرها. أنا سأسأل لماذا لا تجوز الصلاة في الحمام؟ في المراحل لأنها مكان النجس. لأنها نجس. وإذا أذيت وطهر دارت النجس فتجوز الصلاة؟ تجوز بس الناس هالصلاة أنت لا تجوز. نعم. الآن الأرض إذا كانت نجسة وطهرتها بالماء ألا تجوز الصلاة عليها؟ فالأعرابي الذي جاء وبارك المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على طوله ماء ماء ثم طهر ويصلى فيه. كما أن القبور لو نبشت وجعل مكانها مسجد جاز الصلاة فيه. ألم تعلم أن المسجد النبوي كان فيه قبور المشركين ثم نبشت وجعل المسجد النبوي الصلاة فيه خير من أن تصلى فيه ما سواه إلى المسجد الحرام؟ فهمت؟ إذن الحكم يدور ما عليه. الحكم يدور ما عليه. الآن يوجد تطهير المياه بمواد كيماوية، مياه النجس المجاري، هذه إذا ألقي عليها المواد الكيماوية وطهرت صارت طاهرة، ما فيها شيء. وخذها عند القاعدة الشرعية أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. كان المنظور فما حكم لبسه للمرأة سواء في بيتها عند زوجها أو عند النساء أو في الأسواق، وهل فيه مشابهة للرجال وفقكم الله؟ وهذه المسألة أصبحت مشكلة. أنا أرى أنها تمنع من لبس البنطلون مطلقة حتى عند زوجها لما فيه من التشبه ولما يخشى منه من المحذور في المستقبل، لأن ربما في يوم من الأيام تلبس النساء البناطيل الضيقة ثم تنتقل من بناطيل ضيقة إلى بناطيل يعني ملونة في لون الجسم، فإذا كان ضيقة ولونها لون الجسم أصبحت المرأة كأنها عادية. والحمد لله الآن المجلات والصحف تبين هذا الحرام، لكن على في فتوى نقلتها الجزيرة عن الشيخ عبد العزيز بن باز إنها حرام، فتوى عن الشيخ ابن جبريل إنها حرام، فتوى عن اللجنة الدائمة إنها حرام، وفتوى مني أيضا إنها حرام. أنا ما أدري أين يذهب الناس إذا كان هؤلاء علماء يقولون بالتحريم وهم ينصبون إلا أجل. أي من يقود الأمة؟ إذا لم يقود الأمة علماؤها فمن الذي يقود؟ الجهال أو الأهواء أو هؤلاء الذين يريدونها علينا ليفسدوا علينا أخلاقنا كما أفسدوا على كثير من الأمم؟ أنا لا أعرف. إن تخالفوا في مثل تجمل لزوجها وما أشبه ذلك مما جعله الله تعالى وسيلة إلى أن يتصل زوجها بها حتى يكثر الناس وتكثر الأمة. فالآن أعطيتك أربع كلهم يقولون حرام. الله عنك. أرجو توضيح الأحكام الشرعية الوضعية للضابط والتنفيذ. الله عنك. يا شيخ صالح إن نحن ندرس أصول الفقه هنا. نعم. فائدة قليلة صالح. على كل حال الواجب والسنة والمباح والمكروه والحرام هذه تسمى عندهم أحكام تكليفية، والسبب والشرط والمانع والركن والواجب والفاسد والصحيح والباطل هذه تسمى عندهم أحكام مظلمة. عرفت؟ ثم إن كلمة أحكام تكليفية هذه منتقد أيضا، فليس في الكتاب والسنة كلمة تكليف إلا منفيا لا مثبتا، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ولهذا ينبغي ان يقول بدل تكليفيه احكام امر بها او نهي عنها حتى نوافق الكتاب والسنه. اما تكليفيه اذا سمعنا تكليفيه معناها ان الانسان يكلف، ما يكلف الحمد لله. الانسان يعطى على قدر طاقته. ولهذا لما انزل الله تعالى قوله لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله، جاء الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام وجثوا على ركبه وقالوا يا رسول الله ما نطاق بهذا أن يحاسبنا الله على ما في أنفسنا سواء أبليناه أو أخفيناه، ما نطيق هذا. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوا سمعنا وأطعنا

لا بد من إطعام عشرة. نعم. وأنا أحببت أن يكون الجواب على صفة السؤال لك حتى يفخ بذهنك. إذا قيد الله شيء بقيد لا بد أن نتبع هذا القيد. فمثلا يقول كفارة إطعام عشرة مساكين، ولم يقل طعام عشرة مساكين. لو قال طعام عشرة مساكين كان يكفي أنا أن أتصدق بما يكفي الأثر، لكن قال إطعام يعني أن تطعم عشرة مساكين، كما قال في الظهار فمن لنفسك فيطعم ستين مسكين. أنا لابد أن أطعم ستين مسكين بالعدل، فهمت؟ يعني نكفي بمقدار. لا ليس بمقدار، لو كان الله أراد المقدار لقال فكفارته طعام عشرة مساكين، قال إطعام، فهمت؟ لكن كيف تطعمون؟ هل تطعمون شيئا يابسا وهم يطبخون ولا تطبخ وتدعوهم؟ نقول الأمر واضح، إن شئت فاطبخ غدا أو أشع لهم وادعهم إليه، وإن شئت فأعطني إياهم يطبخونهم، وإذا أردت أن تعطيهم إياه يطبخوه فمقداره حوالي كيلو لكل مسكين، كيلو من الرز، ويحسن أن تجعل معه لحما ليكون إداما له. صحة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم استعينوا على الإسلام ويسكم بالإسلام. نعم. صحة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لا ما صح. لو صح عندك أبناء الدليل. لا ليس صح. لكن قضاء الحوائج بلا شك أنه يختلف. أحيانا يكون الأفضل الإنسان أن يعلن الحاجة ليقتري به الناس. واحيانا يكون الافضل ان يخفيه، لا سيما في مثل زماننا هذا الذي كثر فيه الفساد وكثر فيه من يعتدون على الناس، ربما لو اعطيت حاجتك للناس نكدوها عليك. فعلى كل حال الانسان يظل المصلح، ان شاء اخفى وان شاء بين حسب ما تقتضيه المصلحه. الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.